بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جاءت أسئلة كثيرة كالعادة، وأنا أدرك وأحس بما في نفوس كثير منكم من أسئلة حول الأحداث الجارية، وجمعا بين الأمرين فسأبدأ بإذن الله بالإجابة على الأسئلة المتراكمة، وبعد أذان العشاء سأقف وقفة مناسبة حول هذه الأحداث، ثم أواصل بإذن الله في سورة يوسف، مع أننا قد نضطر أن نؤخر صلاة العشاء قليلا هذا اليوم نظرا لهذا الضغط الشديد فيما يتعلق بالأسئلة وما يتعلق بدرس الفقه، وكذلك فيما سأعلق به على ما يتعلق بالأحداث، ثم الوقوف مع سورة يوسف، لأننا حريصون بإذن الله على أن ننهي هذه السورة مع نهاية هذا العام أو مع نهاية هذا الفصل. هذا ما أحببت أن أنبه الأخوة إليه، و أيضا سأضطر هذا اليوم للإيجاز الشديد من أجل الإجابة على أكثر عدد من الأسئلة. أحد الأخوة سألني قال: لاحظت أنك في كلامك أحيانا تقول يوسف وأحيانا يوسف، فهل هناك لغة غير لغة الضم في يوسف؟ أقول له: يا أخي الكريم، ذكر في مختار الصحاح أن في يوسف 6 لغات، يوسف ويوسف ويوسف بالكسر، ثم كذلك بالهمز أيضا 3 لغات، بالضم وبالفتح وبالكسر. هذا بالنسبة للغة. فأقول لأخي الكريم: الأمر واسع. أما في القرآن فقراءة العامة قراءة واحدة، أي عامة الجمهور، أي هم جمهور القراء عندما يقال العامة وليس العوام، فقراءتهم واحدة وهي يوسف بدون همز مع الضم. ولكن قراءة طلحة بن مصرف بالهمز مع الكسر، وأيضا كذلك حكي عن أبي زيد أنه يوسف يؤسف أيضا بالقراءة له بالهمز مع الفتح كما ذكر القرطبي رحمه الله. هذا سائل يقول: ما الفرق بين السوء والفحشاء في سورة يوسف؟ فأقول له: لأن الله جل وعلا قال لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء قد يكون أعم من الفحشاء. الفحشاء إذا انطلقت قد يراد بها أو أطلقت يراد بها المعنى الخاص، أما السوء فقد يكون أبعد من ذلك، لأنما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، لعلك غمزت، هذا من السوء. فالله جل وعلا صرف عن يوسف السوء والفحشاء. وهذا أيضا دليل، وأشكر الأخ على هذا السؤال لأنه ذكرني، لأن هذا دليل على أن يوسف عليه السلام لم يذنب إطلاقا، حتى الهم ليس من الهم المذموم الذي وقع به، ولقد هم بها، ليس من الهم المذموم، لأن الله قال عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فلم يقع في أي خطأ ولا في أي ذنب، لا صغير ولا كبير في هذه المسألة. هذا أحد الأخوة فقط يذكر في موضوع الطمأنينة في الصلاة لمختصر منهاج القاصدين، يقول فيه كلام رائع عن موضوع الطمأنينة في الصلاة، فألفت النظر إليه. هذا أخ نظر لأهمية هذا السؤال أشرت إليه وإن كان خاصا في ظاهره. يقول أنا طالب في إحدى الكليات بالرياض وأحيانا يكون الدوام متأخرا، يعني ليس عنده إلا محاضرات متأخرة، أي في الساعة 11 صباحا مثلا، ولا يبقى في المنزل إلا أنا والخادمة والأخت الصغيرة، فهل يجب علي الخروج؟ أقول نعم يا أخي الكريم، لا يجوز أن تبقى مع الخادمة في بيت واحد، هذا من باب الفتنة. إذا كان الحمو الموت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت في غرفة وهي في غرفة فهو نوع من الخلوة، ما دام باب المنزل مغلق عليكما فليتق الله جل وعلا هذا الأخ. وقريب منه سؤال آخر، يقول أحد الأخوة أنا أعمل في مستشفى وأحيانا أجلس أنا والممرضة في غرفة واحدة ونلتقي مع الممرضات والطبيبات، والعجيب يقول سألت، يقول هكذا هو، سألت بعض طلاب العلم فقلت يا أخي ماذا ترى؟ قال ابقى في هذا العمل حتى لا يأتي من السيئين من يستغل هذا الأمر. قلت سبحان الله، يذهب دينه من أجل حماية دين غيره، هذا منكر. وأقول لهذا الأخ لا يجوز أن تنفرد مع الخادمة ولا مع الممرضة ولا مع الطبيبة، لا في غرفة ولا في مكان ريبة، فانجب نفسك إن استطعت أن تبقى في المستشفى، ولكن لا تنفرد ولا تخلو بأي امرأة سواء كانت مريضة أو ممرضة أو طبيبة، فجاهد نفسك، إن لم تستطع فاتق الله ويعوضك الله خيرا. كثرة الأسئلة عن التفاسير، وكثير منهم يقول اذكر لنا بعض التفاسير، كخمسة من التفاسير، أقول من أبرزها وإلا صعب الحقيقة الحصر في هذه العجالة، تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وأضواء البيان للشنقيطي، والظلال مع فيما يتعلق بالظلال ما الملحق الذي استدراكات الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، مع استدراكات الشيخ عبد الله الدويش وغيره من الاستدراكات النافعة، على أن الظلال فيه بعض الأخطاء ولا شك، أخطاء عقدية وأخطاء لفظية، ولكن لا يعني أن لا نستفيد من هذا الكتاب العظيم، فهو كتاب ولا شك فيه فوائد جمة، ولكن إذا أخذناه مع الكتب التي نقدت ما فيه من أخطاء باعتدال واتزان وبعدا عن الظلم، فأقول يستفاد من هذا الكتاب. فوجئت في هذا الدرس أكثر من ورقة، ورقة فيها أحاديث موضوعة يقول توزع، وآخر أيضا فيها أحاديث تتعلق بسور القرآن ونبهت إليها في درس ماضي، وهذه تتعلق بالصلاة، من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، هكذا مكتوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك وهكذا، ومجموعة من الأحاديث كثيرة لا أعرف لها أصل، فلينتبه مثل هذه الأوراق، ولا يجوز أن توزع مثل هذه الأوراق إلا إذا تثبتنا من صحة الأحاديث التي فيها. هذا أحد الأخوة يقول دخلت المطار قبل صلاة المغرب وكانت رحلتي قبل العشاء، فصليت المغرب والعشاء جمعا بدون قصر، ثم تأخرت الرحلة أو فاتتني الرحلة، فهل أعيد صلاة العشاء؟ أقول له هناك قاعدة شرعية معروفة أيها الأخوة، القاعدة تقول إذا أدى المسلم العبادة، إذا أدى المسلم العبادة على وجهها المشروع فلا تعاد بعد ذلك، هذه قاعدة تفيدكم في كثير من العبادات، إذا أدى المسلم العبادة صلاة صيام حج على وجهها المشروع فلا تعاد بعد ذلك بسبب حدث يحدث بعد ذلك. نعم تعاد لو أن الإنسان لم يكن على وضوء، فهذه القاعدة تفيدكم في كثير من التفريعات التي بعض العلماء قد يدخل فيها، والدليل على ذلك قصة الرجلين الصحابيين اللذين تيمما لما لم يجد الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة وأحدهما لم يعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، ولا شك أن الذي أصاب السنة هو الأصل، ذاك على نيته، أجر على نيته واجتهاده، لأنه لم يكن عنده وقتها علم ماذا يفعل فاجتهد، أما الآن بلغنا العلم فأن الآخر أصاب السنة، ما دام صلى لم يجد الوقت فصلى ثم وجد الوقت ولو بعد لحظات لا يلتفت إلى هذا الأمر. فإذا أديت العبادة على وجهها الصحيح لا يلتفت لها. ولهذا تذكرون قلت لكم في باب الطهارة والنجاسة قول بعض العلماء أن الرجل إذا اشتبهت ثياب النجسة بطاهرة قالوا يصلي بعدد الثياب حتى يتأكد أنه صلى بثوب طاهر، هذا لا أصل له، يعني يصلي واحد 4 صلوات 5 صلوات هذا لا أصل له. ما لا يفعل؟ يتحرى ويجتهد ولا عليه، يصلي صلاة واحدة يتحرى بالثياب أيها أقرب، فإن أمكن أن يغسلها فليغسلها، لم يتمكن ولم يستطع إلا أن يصلي بهذا الثوب فليتحرى، إلا إذا علم أنها كلها نجسة فلا. هذا أخي يقول أسمعك مرارا وآخرة في الدرس 3-3 تقول اقتضت حكمة الله، ما صحت نسبة قضاء الأمور إلى أمر معنوي كحكمة الله ومشيئة الله وجزاكم الله خيرا. أقول يا أخي الكريم، أولا ما رأيك أنت بقوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فنسب الأمر إلى النعمة. وأيضا قوله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وأبين فأقول لهذا الأخ، عندما نقول اقتضت مشيئة الله جل وعلا لا نقصد اقتضاء خلق وإيجاد، لا نعني بها اقتضاء الخلق والإيجاد، فإن الله هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى، وإنما هو بيان اللازم والأثر والدلالة. عندما نقول اقتضت حكمة الله أو اقتضت مشيئة الله نقصد لا الخلق والإيجاد، إنما نقصد اللازم والأثر والدلالة، كما في قوله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فلا حرج في ذلك بارك الله فيكم. ما الأفضل إذا أتيت التشهد الأخير، أن أدخل مع الإمام أم أصلي مع جماعة أخرى؟ أقول الأفضل إذا كنت تطمئن وتثق أن فيه جماعة أخرى أن تصلي مع الجماعة الأخرى، أي أن تنتظر، لأن الصحيح أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، هذا القول الراجح، وإلا فيه قول أنها تدرك بالتسليم، يعني من أدرك التسليم فقد أدرك الجماعة، هذا قول، ولكن القول الراجح أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. فمن هنا نقول لمن جاء والإمام في التشهد الأخير، إن كنت يغلب على ظنك أن فيه جماعة أخرى فانتظر، أما إذا كنت لا تدري فادخل مع هؤلاء، لأنك تدرك فضل الجماعة بإذن الله، وإن لم تدرك الجماعة لأنك اجتهدت وحرصت فتؤجر على مجيئك. فهذا الإجابة على هذه المسألة. هذا أخو أشكر الأخوة، قلت لكم مرارا أنني أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني. ذكر يقول ذكرت في حديث الماضي في قول إن السعيد لمن جنب الفتن ورددتها 3 مرات، هذا صحيح، الحديث صحيح، لكن يقول الأخ أنك قلت في صحيح مسلم، فأقول لعلها سبقت لسان، والأخ ثقة فيما ينقل. والصحيح تخريج هذا الحديث أن هذا الحديث رواه أبو داود، قال الألباني في الصحيحة رقم 975 إسناده صحيح على شرط مسلم، إسناده صحيح على شرط مسلم، وإلا الراوي أبو داود، فلعلها سبقت لسان. فشكرا للأخ على هذا التنبيه. هذا أحد الأخوة يقول إنك تقول لا أجزم بتحريم جريدة الرياض وبعض الجرائد، ثم ذكر لي قائمة كاملة جزاه الله خيرا في بيان فساد كثير من هذه الصحف، وذكر مبررات توصل فيها الأخ إلى حرمتها وحرمة شراء الجريدة، وقال لعلك تعيد النظر في قولك. تأملت كلام الأخ وأقول ما ذكره الأخ من اعتبارات معتبر، لكنه لم يصل عندي في الحقيقة إلى التحريم، لأن التحريم ليس بالأمر السهل، وهو ينبني على قاعدة. على كل حال يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا غلب عند إنسان أي أمر أن إثمه أكبر من نفعه فهو يحرم في هذه الحالة، الأخ غلب عنده أن هذه الصحف أن إثمها أكبر من نفعها، فإذا نعم نصل معه إلى أنها محرمة. ولكن من لم يصل عنده هذا الأمر وربما له مصالح، وقلت بشرط، انتبهوا للشرط الذي ذكرته، قلت بشرط أن يزيل ما فيها من صور محرمة، صور النساء أقصد، وما فيها من فتنة، فإذا فعل ذلك فلا أستطيع أن أقول بالتحريم. أما أن أدخلها بيته وفيها الصور المحرمة والفتنة فلا أشك في الحرمة في هذا الأمر لحرمة ما فيها. فأنا ذكرت قاعدة وذكرت شرط في ذاك اليوم لازلت عليه. أما أنا أقول إن من اشترى جريدة الرياض أو اشترى بعض الصحف محرم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام، لم أصل إلى هذا، وأقل ما أقول أن أتوقف في هذه المسألة، ولا أستطيع أن أجزم بالتحريم. وأرى أن من اشتراها وأزال ما فيها من فساد قبل إدخالها بيته فلا أقول إنها حرام. هذا الذي يترجح لدي والله أعلم. هذا أحد الأخوة يقول أنك قلت في أحد الدروس أن 13 صحابيا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، فيقول اشتبه عليه، هل أنت قلت 13 أو 15؟ أقول للأخ أذكر أنني قلت 15 صحابيا، الذي نقلت عن ابن القيم ورجعت إليه كما هو مكتوب لدي أن 15 صحابيا هم الذين نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الأخير، هذا أحد الأخوة الذي أغلق على صاحب السيارة في الأسبوع الماضي، أرسل رسالة يعتذر اعتذار شديد ويقول اعتذر لي من الأخ الذي آذيته وأنا لا أعرفه. فأقول أشكر الأخ على اعتذاره، وأتمنى أن لا نقع في مثل هذا الأمر بالإغلاق على أصحاب السيارات، وأقول لأخي ادعو له بظهر الغيب لعل الله أن يكفر عنك ما وقعت فيه من خطأ، ولعل الله أن يسخر قلبه لأن يعفو عنك ولو بظهر الغيب. وإلا هذا خطأ، إغلاق على أصحاب السيارات هذا خطأ، فلينتبه لذلك. وعدتكم في الأسبوع الماضي في موضوع المشاريع وقلت سأكملها هذا اليوم، وبدأتها وأكملها بما يلي: معالم مهمة عند اختيار المشروعات، لأنني لاحظت الحمد لله ظاهرة طيبة، عدد من الإخوان يرسلون بعض المشروعات وبعض الأفكار، فأشكر كل واحد منكم، وكما قلت لكم أقف مع كل سؤال من أسئلتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم، ولست أنا وحدي فقط، بل هي تمر على أكثر من طالب علم، ولكن في النهاية أمر عليها حسب ما أستطيع جميعا. وأقترع على الأخوة بعد اليوم الذين يستطيعون أن يدخلوا عن طريق الأنترنت، عن طريق موقع المسلم، ويسجلوا اقتراحات مباشرة حتى أيضا يكون أدعى لتحويلها إلى الجهات التي تستفيد منها، ومن لم يستطع فليضعها كما يضعها في الصناديق هنا. فأقول هناك معالم مهمة عندما يا أخي الكريم تختار المشروع المناسب، أختصرها بما يلي: أولا سلامة المشروع المنهجية من حيث موافقته للشرع، ومن حيث موافقته للشرع وصدق النية. الجانب المنهجي في اختيار المشروع أمر مطلوب. اثنين الواقعية مع الإمكان، بعض الإخوان يقترح اقتراحات ما تكون واقعية. كيف؟ أحد الأخوة كتب مشروع يقول لأحل مشكلة النساء في البلد، فجاء فإذا يقول الحل ألا تخرج المرأة، هذا ليس حل، ليس واقعي. الآن في مدارس وفيه ارتباطات وفيه معلمات، ما نملك أنك تقول للنساء لا تخرج. فلو أعطانا حلا عمليا واقعيا غير هذا الحل، هذا ممكن يصلح حل فردي لكل واحد منا، نقول احرص ألا تخرج زوجتك ولا ابنتك ولا أختك، لكن تريد تحل مشكلة للمجتمع ما تستطيع أن تقول لا تخرج. حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا للصلاة، يخرجنا في الغزو، يخرجنا لحاجاتهم. فأن يكون المشروع واقعي قابل للتنفيذ وليس أيضا صعب أو لا يمكن تنفيذه. أيضا ثالثا حاجة الناس إليه ومراعاة فقه الأولويات. رابعا الدراسة الكاملة والتخطيط المتقن للمشروع. خامسا البعد عن الفردية. سادسا واهتموا بهذه النقطة، لا تقم مشروعك على أساس تحطيم مشاريع الآخرين. بعض الناس يتصور أنه لا يستطيع أن يقيم عمل إلا أن يحطم مشاريع الآخر، وهذا خلل بليت به الأمة. الأمر واسع يا أخوتي الكرام، إذا وجدت منطقة تريد أن تقيم فيها مشروع هناك من يزاحمك، ما دمت لا تشك في منهجيته ولو عنده بعض الأخطاء انتقل إلى مكان آخر. أما أن يمضي الإنسان عمره وهو يحاول أن يحطم مشاريع الآخرين هذا خلل واقع الآن، ومنافسات يستفيد منها العدو ولا يستفيد منها الصديق. سابعا، التدرج في التنفيذ. ثامنا وأخيرا، كل مشروع يحتاج إلى ما يلي: واحد، التخطيط، ثم التنفيذ، ثم التقويم، ثم التطوير. كل مشروع يراد تنفيذه يحتاج إلى التخطيط المتقن، ثم التنفيذ، ثم التقويم لما أنشأت، ثم التطوير، ويستمر التطوير ولا ينتهي. هذا ما يتعلق بهذه الأسئلة. وبقيت مسألة مفيدة أريد أكررها، لأن أحد الأخوة يقول: لاحظت أنك كثيرا تكرر لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وكأن الأخ يأخذ علي هذا الجانب. فأردت أن أقول للأخ: أريد أن أصل له هذه المسألة، فأقول: هذه ليست من عندي. نعم، هذه قاعدة شرعية ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وممن قال بهذه القاعدة ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال: ولا إنكار فيما يسوغ فيه الخلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه هذه أيضا ذكرها ابن مفلح رحمه الله. وكذلك قال النووي رحمه الله: إن المختلف فيه لا إنكار فيه. وذكر أيضا بعض الشافعية أن في المسألة وجهين: بعضهم يقول الإنكار حتى في مسائل الخلاف، قالوا: والراجع عدم الإنكار في مسائل الخلاف، أي مسائل الاجتهاد. وقال القاضي أيضا عياض رحمه الله: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي ولا يسوق فيه الإنكار. هذا كلام القاضي عياض، وسأجيب عنه بعد قليل. وكذلك قال الغزالي في الإحياء: إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذن هؤلاء مجموعة من كبار علماء الأمة، من عدد من العلماء يقاعدون هذه القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن قد يقول قائل: أنت قلت عن القاضي عياض أنه يقول لا إنكار في مسائل النظر للأجنبية إذا كان بدون شهوة. أقول: صحيح أنها من مسائل الخلاف ومن مسائل الاجتهاد، لكن في قاعدة أخرى. هذه القاعدة تقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي أن المفتي في بلد إذا اعتمد فتوى من الفتاوى فيؤخذ بها ولا ينظر للخلاف. فمثل عندنا في هذا البلد يعتمد على عدم كشف المرأة لوجهها، فمن هنا ينكر على من كشفت وجهها، لأن حكم الحاكم رفع الخلاف في هذه المسألة. وهذا حتى معترف فيه، هذه قاعدة معروفة عند العلماء. ففي مجلة الأحكام العدلية قالوا: إذا أمر إمام المسلمين تخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل به. إذا أمر إمام المسلمين تعيين أو تخصيص العمل بمسألة من مسائل الخلاف، فإنه يجب الأخذ بما أمر به ولا ينظر للخلاف. هذه هي المسألة. فمثلا صلاة الجماعة واجبة، قد هناك من يقول ليست واجبة، ما دام الفتوى على أنها واجبة فالذي لا يصلي يعاقب ولا يحتج بالخلاف بخلاف العلماء. المرأة التي تكشف وجهها في السوق تؤمر وتنهى وينكر عليها، وإذا أصرت تعاقب، لأن الفتوى هنا على هذه المسألة، فلا ينظر للخلاف في هذا الجانب. إذن هذا تقعيد للمسألة

رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. هذا سؤال موضوع رفع اليدين ما هي مواضعه؟ الثابت والصحيح في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. أين هي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة فيما فيها تشهدا. هذه هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام للثالثة. المسألة الثانية في هذا الموضوع، كيف يكون رفع الأيدي؟ وردت أحاديث في صفتين: إما أن ترفع إلى محاذاة الأذان، إلى محاذاة الأذن، أو إلى محاذاة الكتفين. هنا تكون هكذا، إما أن يرفع ولا يحتاج إلى أن يلمس الأذنين. كثير من الناس ما أدري شاك يعني في يبغى يتأكد يلمس أذنيه. لا تلمس أذنيك يا أخي الكريم، ارفعهما إلى محاذاة الأذنين، ولا يلزم المعادلة بالدقة وبالسانتي، لا إفراط ولا تفريط، المسألة تقريبية. فبعض الناس يلصق أصابعه في آذانه فترة ثم يكبر، المقصود المحاذاة، والمحاذاة تقريبية وليست قطعية، أو أقل أنزل ولكن لا تنزل عن حد كما تلاحظون أعلى الكتفين. بينما الجفاء، الناس بين إفراط وتفريط كما قلت لكم، بعض الناس يستمر وهو ملصق أصابعه في أذنيه، هذا في غلو. وآخرون وقد رأيته بالأمس إمام مسجد من المساجد صليت معه، أبدا لا تكاد ترى يحرك يديه، فقط مجرد تحريك يدين، لم يرفعهما ولا تقول عدة سانتيات، هذا وهو إمام مسجد. فكم سيقتدي به الناس؟ هذا من الجفاء، ليست هذه هي السنة. الصحيح أن يرفع يديه بهذا الشكل مضمومة الأصابع، سواء بالحالة الأولى أو الصفة الثانية، وكلاهما ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسجود، هل ترفع عند السجود ترفع اليدان؟ في خلاف، والراجح عدم رفعهما لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ما يتعلق بموضوع الأيدي. نعم. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي، نعم، وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد. هذا الأخير ضعيف، نعم، هذا الحديث ضعيف، لكن هنا يلاحظ عند الأخوة في المذهب المالكي أنهم يسدلون أيديهم، وهو السدل كما يعرف بالسدل، أي لا يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره. وهذا يقول العلماء أنه حدث خطأ في موضوع اقتدائهم بالإمام مالك رحمه الله. كيف؟ الإمام مالك في آخر حياته رحمه الله لما تعلمون ضرب وعذب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه رحمه الله، لأنه أفتى بفتوى خالف فيها ما يراد منه في قضية الحلف والحنف فيه والطلاق في مسألة معروفة، فعذب على ذلك وضرب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه في آخر عمره، فأصبح يسدل هنا. فجاء أتباعه ونقل عن هذا الأمر، فحسبوها هي السنة لشدة التزامه بالسنة رحمه الله. بينما الصحيح أن الإمام مالك روى في موطئه حديث وضع اليمين على الشمال. في الموطأ روى الإمام مالك وضع اليمين على الشمال، وحاشاه قال العلماء أن يخالف ما روى، أما ما نقل عليه عنه من فعله فهذا سببه. فنخلص إلى أن السنة هي وضع اليمين على الشمال. بقيت مسألة أخرى، وتعرفون الخلاف فيها بين سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الألباني رحمهم الله جميعا، وهي هل توضع اليمين على الشمال بعد الركوع أو لا. الشيخ عبد العزيز وهو قول الجمهور يرى ما دام واقفا سواء قبل الركوع أو بعد الركوع يضع اليمين على الشمال. الشيخ محمد يوقف على النص ما قبل الركوع ويرى أنه بعد الركوع تكون في وضعها الطبيعي أي معلقة. لكن أشير إلى مسألتين، قرأت الردود بينهما وترون صفة العالم وكيف يتناقش العلماء والأدب والاحترام. حتى توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله وله مكانة عند الشيخ ناصر وللشيخ ناصر، أقول للشيخ ناصر عنده مكانة وله كل واحد منهم له مكانة كبرى في نفس الآخر، والخلاف في هذه المسألة لم يصل إلى قلوبهما. ثانيا في مسألة النقاش، كان أسلوب رفيع في نقاشهم، وخاصة من يقرأ رد الشيخ عبد العزيز يجد تقديره وتبجيله للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهكذا يجب أن يكون العلماء. الثالثة وهي إضافة، مسائل الفرعية أيها الأخوة، نعم السنة يجب أن نحرص عليها لكن لا تكون محل الاختلاف ومحل الشجار، أي لا تصل إلى قلوبنا. من حق أي عالم أن يبين ما هو مقتنع به، فالشيخ عبد العزيز وضح ما ثبت لديه من السنة، والشيخ ناصر الألباني كذلك وضح ما ثبت لديه من السنة، والخلاف قديم لكنه لم يصل إلى قلوبهما ولا إلى مواقفهما ولا إلى ما بينهما من ود وتقدير واحترام حتى توفي رحمهم الله، وقد توفي في فترة متقاربة كما تعلمون رحم الله الجميع. أقف عند هذا الحد للأذان وأواصل إن شاء الله بعد الأذان فيما ذكرت لكم.